الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول السائل هذا، يقول: أيها الإمام، نطلب منكم تنبيهنا إلى كيفية رمي الأوساخ والفضلات في الحي، ضف إلى ذلك مخلفات ترميم المنازل، الأحجار وغير ذلك، جزاكم الله خير. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجار على جاره، حتى قال: خشيت أن يقول بأن الجار سيرث جاره أيضا، من حقوقه أن يرثه. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. اسم لا يكمل إيمان الرجل، وإيمان الرجل ناقص غير كامل، ما دام جيرانه ينتظرون منه أن يؤذيهم. إذا سنى منك جارك باللي ممكن تأذيه وبدأ يبعد عليك ويخاف تأذيه، أعرف بأن هذا دليل على ضعف إيمانك. فلا يكمل إيمانك إلا إذا كنت محسناً عارفاً لحقوق جارك، وإلا ما عندك الإيمان، تعكره ضعيف. روح راجع نفسك، إذا وجدت علاقاتك بجيرانك سيئة فراجع علاقتك بربك، لعلاقتك بالله ما هي منيحة مهما كنت حالك. مسألة الأوساخ اللي شحال مختار ذكرناها، وخاصة أنها جاي فصل الصيف، والناس تولي تخرج الأوساخ في أي وقت وترمي بأي طريقة، وكاين اللي يدير بعض الأعمال داخل بيته والأحجار يرميها أمام في الطريق ويخليها شهر شهرين معلب، وممكن يخرجها في وقت وباش تبين باللي الخطأ باللي هو يرتكب في جريمة، وباللي هو يرتكب في شيء مخالف للشرع ومخالف للقانون وغير ذلك، أنه يرميها خفية كي ما يشوفهش. لو كانت حاجة جايزة يجبدها في أي وقت قدام الناس يحطها، بصح هو حتى يشوف المكان خالي واحد مكاين يرميها ويهرب ويخليها قدام بيوت الناس، يعني يعطل الطريق ويعطل الرصيف ويعطلهم. وذلك الإنسان لما يقوم بعمل يتممه، عندك أحجار جيب كاميون، عندك أحجار بزاف، خدمت في بيتك كسرت ودمرت وكذا منه وريبت وبنيت وسقمت، كيف تسقم الداخل وتخرب برا؟ هذه ماشي تاع واحد عاقل يسقم في داره ويخرب برا، ولا يخرب بيوت الناس، ولا يرمي الأوساخ بأي طريقة. لذلك الإنسان لازم يتأدب بأدب الإسلام. إذا كان المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. يعني يدعون الإسلام إلى الوضوء عند كل صلاة. يعني الإنسان ربما يتوضأ خمس مرات، إذا انتقض وضوءه راح يتوضأ خمس مرات، وقد يضطر إلى أن يغتسل ولو مرتين في الأسبوع. وزيد النبي صلى الله عليه وسلم: من الأشياء التي أوتيها دون سواه من الأنبياء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا. حاجة اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل له المولى عز وجل نصلي، نحن أمة الإسلام تصلي وين حبت، تقدر تصلي وين حبت، لكن فيها مقصد وإشارة إلى أنه ينبغي أن تكون طرقات المسلمين وشوارعهم نظيفة. كيف يصلوا وين جتهم وشوارعهم قاع مملوءة بالنجاسات والأوساخ وكذا؟ لا يستقيم الأمر. في الحديث إشارة بمفهومه لا بمنطوقه، في الحديث إشارة بمفهومه أنه ينبغي لطرقات المسلمين وشوارعهم أن تكون نظيفة. والغريب في بعض المسلمين أنه يروح لأوروبا وغير يمدح طرقاتهم نظيفة ما شاء الله، يتمنى لو كانت تكون طرقات نتاع بلاده نظيفة هكذاك، ويقول لك والله لقيت النظافة ولقيت الطهارة والحشيش، وبعد كي يجي البلاد ويرمي وين جا، كي انت راك توسخ فيها، كيفاش حبيت تولي بلادك كنظافة أوروبا وانت أول من ترمي القاذورات في أي وقت بأي طريقة في أي مكان؟ إذا فات جاز الكاميون نتاع الزبل خلي القاذورات تاعك في بيتك. أنت فرت، أنت تهاونت، أنت فرت ما خرجتش القاذورات في الوقت، خليه في بيتك باش هكذاك تأدب كل الأسرة تتأدب باللي قبل ما يجي الكاميون نتاع الزبل يكون إنسان هيا روحه وجد الزبل في الوقت. هكذا أدب إذا إنسان يحمي يأذيش جيرانه. ولا حبيت تدي السيئات في باطل، يعني أنت مريح في بيتك خرجت الزبل راحت لك الرائحة الكريهة، ولكن كل واحد يمر من هذه المنطقة وتؤذيه بالرائحة الكريهة أو كل جار تؤذيه لأن القاذورات تقابل بيته ويتآذى، يجوه الناس يجوه الضياف يجوه كذا يشوفوا الزبل قدام داره، كلما أذيته في قلبه راك ديت الإثم والسيئات. لازم تعرف للعمل تاعك ما راحش يمر بمرور الكرام، العمل تاعك يكون مخالف للشرع أنك تأثم عليه. ما خرجش في الوقت القاذورات خليها داخل دارك ما تخرجهاش للناس، وإلا ستكسب سيئات. لازم تعرف هذا الشيء. لذلك الإنسان لابد أن يتأدب، لابد أن نتأدب بآداب الإسلام. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنت ما تحبش يحط القاذورات والحجارة أمام أمام بيتك، فلا تضع الحجارة والقاذورات أمام بيوت الناس وتتركها أسبوعا والناس تتأذى. وقس على ذلك بعض الأمور يعني. نسأل الله عز وجل العافية. هذا يطلب الدعاء. يعني لا أنسى أن أشكر الإخوة الذين ساهموا، مجموعة من أهل المسجد ساهموا في شراء يعني الفرفارات ولشراء أيضا، وساهموا مساهمة يعني لا بأس بها ما شاء الله لشراء المسمعات للميكرو اللي قلنا لازم نشروهم، فنشكرهم على تجاوبهم وكان التجاوب بسرعة فنشكرهم على ذلك. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وندعو لهم الله عز وجل أن يبارك لهما، يبارك لهم في أموالهم ويحفظ لهم أبناءهم. والله على كل شيء قدير، وبالله التوفيق.